الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التحصيب ونزول الأبطح. وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل. عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال: وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، أخرجه البخاري. قال: التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة، يعني إذا رجع بعد الرمي من منى إلى مكة للتوديع ليطوف طواف الوداع، بعد الفراغ من الرمي 3 أيام التشريق، أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح. الأبطح والمحصب مكان قرب المعلاة، قرب مقابر أهل مكة. كان شعب في الزمن الماضي عندما كانت جبال، ودلوقتي مكان يعرف باسم المعبدة. قال: الذي يخرجه إلى الأبطح حتى يرقد ساعة من الليل ثم يدخل مكة. فكان ابن عمر يراه سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. الحصبة اللي هو المحصب، اللي هو هذا الأبطح، اللي هو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الله أعلى وأعلم أنه أخر صلاة الظهر، إنما تحين الزوال ورمى، كان يرمي الجمرات بعد الزوال قبل الصلاة، ثم يصلي الظهر في المحصب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يرقد رقدة ثم يدخل مكة ليطوف طواف الوداع، أو ليبقى فيها ما شاء الله يبقى إلى أن يودع. كان ابن عمر يراه سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. يوم النفر إذا أطلق فهو يوم 13 من ذي الحجة، إذا قيل يوم النفر الأول فهو يوم 12، اللي هو إذا تعجل الإنسان في يومين، فيوم النفر اللي هو يوم 13. يقول: روى نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح، أخرجه مسلم، لكن بدون ذكر عثمان. كان نافع كان ابن عمر يرى التحصيب سنة، التحصيب النزول بالمحصب اللي هو الأبطح، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. يقول: وذهب قوم إلى أن التحصيب ليس بسنة. روي عن ابن عباس أنه قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله ليس بشيء يريد ليس بنسك من مناسك الحج، وإنما نزله للاستراحة. وعن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، أخرجه البخاري ومسلم. أسمح يعني أسهل لتوجهه إلى المدينة، ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. الصحيح في هذا الباب فعل ابن عمر رضي الله عنه، قول ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه سنة، لأن هذا المكان أصلا هو الشعب الذي اجتمعوا فيه على مقاطعة بني هاشم، اجتمع فيه المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد نزوله في مواطن متعددة لإظهار شعار الإسلام في الموطن الذي اجتمعوا فيه على الكفر واتفقوا فيه على الكفر. هو باتفاق العلماء ليس بواجب، ولكن الظاهر أنه مستحب. فمن استطاع أن ينزل في هذه البقعة ويبقى فيها مدة فهذا من السنة على أصح القول أو القولين. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانت يعني في عبادة الحج فالأصل فيها المشروعية، وليس أنه منزل نزله ليكون أسمح لخروجه. وهم عائشة وابن عباس هم لم يذكروا مستندهم في إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا مستندهم مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنما هذا منزل نزلته، مع قوله عندما سألوه أين تنزل غدا بمكة قال في شعب بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. شعب بني كنانة هو هذا المكان. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد نزول هذا المكان ليظهر شعار الإسلام في أماكن يظهر شعار الكفر. وكون الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلونه أيضا يدل على اقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يستحب نزول المحصب، يستحب التحصيب ونزول الأبطح. باب طواف الوداع. قال الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال مالك: محل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. والظاهر والله على علم أن الآية تفسيرها محلها محل الهدي، محل البدن، محل ما يهدى أن تذبح في عند البيت العتيق، عنده إليه أي في أرض الحرم. وإن كان تفسير مالك هذا محفوظا فيكون دليلا على طواف الوداع، لكن الأظهر والله على علم أن محلها ليس محل الشعائر التي هي المناسك، وإنما المقصود بمحل ثم محلها أي الذبائح. لكن طواف الوداع ثابت من الأحاديث الصحيحة. عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا حديث صحيح، فهو يدل على وجوب طواف الوداع للنهي عن تركه. لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا دليل على أنه لا يفارق أرض الحرم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الأمر يدل على أنه لا ينبغي أن يترك الحاج طواف الوداع إلا للحائض التي رخص لها في تركه. ولا يختص هذا على الصحيح بالحج فقط، بل المعتمر كذلك، لأن العمرة حج أصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، أعم من هذا اللفظ: لا ينفرن أحد من الحاج. ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت يشمل الحج والعمرة. وكثير من الناس قد يترك طواف الوداع غير شاعر بأنه تركه، ربما يقضي أعماله يظن طواف الوداع متعلق بيوم سفره إلى بلده، هو متعلق بخروجه من الحرم. فكثير من الناس قد يذهب مثلا إلى قضاء بعض المصالح بجدة ويرجع دون أن يطوف طواف الوداع الذي، أو يذهب إلى المدينة مثلا وفي نيته الرجوع إلى مكة مثلا ثانية، يظن أن ذلك إنما يودع بعد ذلك. الصحيح أنه إنما يودع إذا أراد الخروج من أرض الحرم، فيكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده قبل مفارقته الأرض الحرام بالبيت في حج أو عمرة. لكن اختلاف العلماء في وجوبه ووجوب الدم بتركه، والذي يظهر من مجموع الأدلة أنه واجب ولا يلزم بتركه دم، لأنه ليس من النسك، عبادة من العبادات لكن ليس مرتبطا بنسك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فقد ثبت أنه قضى نسكه بهذا الحديث قبل أن يطوف طواف الوداع، أنه قال أذن له أن يقيم ثلاثا، وقال بعد قضاء نسكه، إذن قضى النسك أكمل النسك ويقيم ثلاثا، ومعلوم أنه إنما يودع إذا أراد الانصراف. فإذا بقي ثلاثة أيام ثم ودع فقد قضى نسكه هذه الأيام الثلاثة، يعني أقصد قبل هذه الأيام الثلاثة، فدل ذلك على أن طواف الوداع ليس يجب بتركه دم، ليس يجب بتركه دم، وإنما هو واجب من الواجبات. وذهب بعض أو ذهب الأكثر إلى أنه واجب إذا تركه يجب بتركه دم، إلا الحائض فقد خفف عنها في ذلك كما سيأتي. وبعض العلماء ذهب إلى أنه سنة، وهو قول مالك. الصحيح ما ذكرنا من أنه واجب ولكن لا يلزم بتركه دم لأنه ليس من النسك. يأتي الكلام تفصيل مذاهب العلماء أحدا. باب الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع. عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. متفق على صحته. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كما ذكرنا يشمل الحج والعمرة. لكن هناك فائدة في أنه إذا كان المعتمر ينصرف مباشرة بعد التحلل بعد السعي فذلك لا يلزمه طواف آخر، فإنه آخر عهده بالبيت. الطواف اللي هو يعقبه شيء يسير مثل السعي، فإن عائشة لم ينقل أنها طافت طواف الوداع بعد عمرتها التي اعتمرت، وإنما أجزأها لأنها كان آخر عهده بالبيت. ومن كان آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة لم يلزمه طواف وداع آخر. على سبيل المثال أخر طواف الإفاضة حتى طافه ثم انصرف، فهذا أجزأه عن طواف الوداع، بل هو طواف وداع وطواف إفاضة في نفس الوقت لأنه كان آخر عهده بالبيت. عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. أخرجه البخاري ومسلم. أحابستنا هي؟ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يضطر إلى الانتظار حتى تطهر صفية حتى تطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. وهذا دليل على أن المرأة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة تحبس أهلها ولا يجوز لهم الانصراف حتى تطهر. محرمها الذي كان معها لا يجوز له الانصراف حتى تطهر وتطوف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ فقيل له: أنها قد أفاضت. إذن ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة فظن أنها سوف تحبسهم. دل ذلك على أنه يلزم المحرم، يلزم المحرم للمرأة، استغفر الله، يلزم الرجل ذو المحرم منها الذي صاحبها في الحج أن ينتظرها، ولا يجوز لهم الانصراف كما ذكرنا. وهذا فيه إبطال لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من المعاصرين من أن الحائض تستثفر وتطوف بالبيت على حيضها. هذا قول مخالف لنص السنة وإجماع أهل العلم فيما أعلم. عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. هذا حديث متفق على صحته. عقرى حلقى معناه عقرها الله وحلقها، أي أصابها وجع في حلقها، كما يقال رأسه وفاهه، ويقال حلقته إذا أصبت حلقه، ووجهته إذا أصبت وجهه، ووجهته إذا أصبت وجهه، هكذا يروى على فعلة. وقياسه في الكلام عقرا وحلقا كقوله تعسا ونكسا أو تعسا ونكسا على مذهب الدعاء، يعني عثرها الله عثرا. طبعا دي من الألفاظ التي لا يراد بها حقيقة الدعاء، زي ثكلتك أمك ويحك ويلك، وإنما هي على سبيل أحيانا يعني الحث أو المنع أو التوجع أو غير ذلك. وقيل هو صحيح: لعقرى حلقة معناه جعلها الله عقرا حلقا. وقيل هو دعاء عليها بأن تعقر أي تصير عاقرا لا تلد. وأما حلقا يقال أصبحت أمه حالقة أي ثاكلا حتى تحلق شعرها، تفقد ولدها لغاية ما تتغاز وتحلق شعرها. وعلى الوجوه كلها فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم كقولهم لا أبا لك، يعني مش أبوك إن شاء الله أبوك يموت، لا هم يقصدون لا أبا لك تنبيه تربت يمينك، مش قصدهم انها التصقت بالتراب، بس ساعات يستعملوها في معنى الحث او في معنى التوبيخ احيانا حسب السياق. فدي كلمات خرجت عن اصل وضعها اللغوي عندهم، استعملت استعمالها العرفي اصبح استعمالا اخر غير اصل وضعها اللغوي ونحوه. قال الاصمعي يقال الامر تعجب منه عقرى وحلقى، يعني زي يا سبحان الله مثلا او نحو يعني كلمة يتعجب منها. احابستنا هي، فاذا يعني امتنع المحرم من الانتظار ماذا تصنع المرأة وهي تخشى فوات الرفقة؟ تفوت الرفقة في زماننا هذا، لا يخشى فوات من فوات الرفقة شيء، يأثم هو بتركها وتذهب هي بمفردها. فالمواصلات الان امنة بفضل الله تبارك وتعالى، وتستطيع الوصول الى بلدها، ويعني الامر ليس بممتنع خاصة مع الوسائل المعاصرة في ضبط الاسماء ووسائل وسائل الحجز في الطائرات والبواخر ونحو ذلك. حتى لو انتظرت ما انتظرت يلزمها الانتظار، فالفتوى بان تطوف وهي حائض كما ذكرنا مخالف للسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوفي البيت حتى تطهري. جواز الطواف للحائض قول محدث. قال الامام البغوي الطواف ثلاث: طواف القدوم وهو سنة لا شيء على من تركه، إلا عند مالك في وجه أنه واجب يجب تركه دم، الذي يظهر أنه واجب على من أتى مكة. وأما إذا أراد أن ينصرف مباشرة إلى عرفات أو إلى منى لم يلزمه. قال وطواف الإقامة ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج، لا يحصل التحلل بدونه ولا يقوم الدم مقامه ولو تأخر إلى آخر العمر. ده له اسم طواف الإفاضة، أعتقد أن دي كلمة الإقامة دي ما هيش صحيحة، أظنها طواف الإفاضة هي بالتأكيد كده، أنا لا أعلم أحدا سماه طواف الإقامة أصلا. طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن هو المقصود بقوله تبارك تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق. ولو أخره كما ذكرنا إلى سنين راجع وطاف، وعليه بتأخيره عن آخر ذي الحجة دم على الصحيح، يلزمه أن يأتي به في شهر ذي الحجة الذي هو أشهر الحج، لكن لا يقوم شيء مقامه ومقامه ولا يتم الحج بدونه على أي حال. طواف الإفاضة، طواف الركن. يقول والثالث طواف الوداع، لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة قصر، إلى مسافة القصر، مكيا كان أو آفاقيا، حج أو لم يحج. ده دليل أنه هو على عموم، يبقى المعتمر داخل في كلمة حج أو لم يحج. فإن خرج ولم يطف راجع إن كان قريبا. روي أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران، ممر بين جبلين على طريق المدينة، لم يكن ودع البيت، ولو مضى ولم يرجع فلا دم عليه عند بعض اهل العلم، وبه قال عروة بن الزبير وهو مذهب مالك. وقال بعضهم من تركه فعليه دم، يعني قول مالك انه واجب ولا يجب عليه دم، وهو قول عروة يقول لا رخصة لمن تركه. والبعض الاخر قول الشافعي عليه دم، الا المرأة الحائض او النفساء يجوز لها ان تنفر وتترك طواف الوداع ولا دم عليها، وهو قول عامة اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، واليه ذهب مالك والاوزاعي والثوري والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي. وروت عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فافضن، فان حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن ان يطهرن، تنفر بهن وهن حيض. روي عن عمر بن الخطاب ان الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت، يعني تصبر حتى تطهر وتطوف. وقيل ذلك منه على سبيل الاختيار إذا كان في الوقت مهلة، أما إذا أعجلها السير فلها أن تنفر بلا وداع. وفي قوله لصفية أحابستنا هي حين أخبر أنها أفاضت دليل على وجوب طواف الإفاضة، بل على ركنيته وليس فقط وجوبه، وهو يقصد هنا الركنية، وأنه لا يتحلل بدونه، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها حابسة لهم إلى أن تطهر فتطوف ولم تكن قد أفاضت، ولا يلزمه بالتأخير فدية عند عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق لزمه دم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه بتأخيره عن أيام التشريق دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة النفر وقد مضت أيام التشريق، حاضت صفية ليلة النفر، يبقى بالفعل قد حدث النفر من مكة اللي هو ليلة الرابع عشر، قد مضت أيام التشريق، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حابستهم، ولم يدل ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنها آثمة بذلك أو أنها عليها شيء. فلما تبين أنها قد أفاضت فقال انفروا. فالصحيح أن التأخير عن شهر ذي الحجة هو الذي يلزم به دم، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فيلزم أن يأتي بالطواف في أشهر الحج في نفس السنة ليكون الحج قد اكتمل في نفس السنة. ترجع لوحدها لأن محرمها هو اللي هرب منها، زي واحدة كان خرجت بمحرم وبعدين المحرم حاجة يسيبها وماشي في السكة، تبقى تعمل ايه؟ تسافر بمفردها، هي معذورة وهو الآثم لأنه تركها بعد أن لزمه صحبته. تعمل ايه؟ مش معاها تذكرة دلوقتي، واحد بيروح دلوقتي من غير تذكرة؟ حتى لو كان هتروح تعمل وثيقة سفر، اصل استباحة الطواف للحائط ده النص النبي صلى الله عليه وسلم انها ما تطوفش وانها تحبس لو كان الرسول حبس كان حبس 40,000 معاه 100,000 كان الناس كلها هتستنى، والله اعلم كان ممكن هيأذن للناس بس كان هيستنى هو صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى يعني مين بعد كده، والتوسع للنفس مثل هذا الباب بيخليهم يطوفوا وهم حيط، فده مع عدم وجود الرخصة فيه بأي دليل من كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة رضي الله عنه. سألت بقى انها تخشى الهلاك، فين الهلاك في زماننا ده؟ وبعدين حتى لو خشيت الهلاك نقول لها ترجع ويلزمها الرجوع بعد كده، يعني الصح انها نقولهاش توف، ده نقول لها خلاص هتخشى الهلاك هتروح مع اهلها ويلزمها الرجوع في يوم من الايام تطوف طواف الافاضة، وإلا لابد ان تطوف طواف الافاضة وهي قادرة عليه وهي طاهر، ها؟ ولا تدخل المسجد. بس ممكن مسألة السعي اذا حضرت بعد طواف الافاضة سعت، لان السعي لا يلزم فيه الطهارة. وحتى لو ان دلوقتي اصبح داخل جدران المسجد لكن حكمه انها مارة، حكمه انها مارة تمر فقط. باب ما يجتنب المحرم من اللباس، ده كان الباب ده كان ينبغي ان يقدم في اوائل الاحرام لكن وضعه هنا. عن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يرد علينا فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. اتفق على صحته. القمص جمع قميص وهو ما له كمان وجيب يدخل منه الرأس، العمامة معروفة كل ما يستر الرأس، السراويلات كل ما له رجلين، البرنس كل ثوب له رأس متصل به، يعني له غطاء للرأس متصل به، الخف نعل من أدم يغطي الكعبين. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم. وزاد فيه: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازان شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف، والنقاب فصل على قدر الوجه لستره. هي يجوز لها أن تستر وجهها ولكن بغير النقاب، بغير ما فصل على قدر الوجه، إنما بالخمار، تغطي وجهها بالخمار لا بالبرقع ونحوه. حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إذا لم يرد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يرد إزارا لبس سراويل. عند الاضطرار، عند عدم وجود الإزار يلبس السراويل. وهنا لم يذكر قطعهما. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب، ولو لبس عامدا واجب عليه الفدية، وهو دم شاة، الذي يظهر والله أعلم أن عليه فدية الأذى، دم شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ولا بأس بالهميان، الكيس الذي يشد على الوسط للنفقة، الحزام. ولا بأس بالهميان، طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب، علقه البخاري. قال نافع: لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه، انما غرز طرفه على ازاره، يعني ما جابوش وربطوا كده. والذي يظهر اسناده قوي، فان غرز اطراف طرفه على ازاره كان احسن، ولكن لا يضره للحاجة الى ذلك. سأل رجل ابن عمر: اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم اعقد وانا محرم؟ فقال: لا تعتد شيئا، لا تعقد شيئا. ولم ترى عائسة بالتبان بأسا، التبان ده سروال قصير بغير اكمام، اللي هو زي الملابس الداخلية. وهذا قول قالته عائشة رضي الله عنها، خالفها فيه كل العلماء. فقول ابن عائشة رضي الله عنها هذا قول متروك، لأن التبان سروال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السراويل، قال: ولا السراويلات. فلا يترك نص النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة. وقول عامة الصحابة رضي الله عنهم، قول عامة الصحابة على المنع من التبان، بتاع اللي بيسموها السترة دي، اللي بيعملوها بالكباسين. الناس فاكرة كلمة المخيط معناها اللي مش متخيط، يقوم يعملوها بالكباسين، ويعملوا بالكباسين رجلين، ويعملوا كمام في الرداء، ويكون بذلك ويعمل له جيب يقفله من هنا ويعمل له من هنا ويعمل له من هنا، يبقى عمل له كمين وعمل له ايه كده، والبتاع دي بيعملوها زي الحفاضه، بحيث يبقى له رجلين في الاخر بعد التدكيك بالكباسين او بالمشابك الدبابيس. فيكون قد لبس السراويل، ويكون قد لبس الايه القميص. لما يعمل البتاع بتاعه كمين ورقبه، يبقى كده العبرة يعني ايه المخيط، يعني مفصل على قدر الاعضاء، اللي له فتحة يخش منها الايد، فتحة يخش منها الرجل، فتحة يخش منها الراس، فتحة تخش منها الرجلين. فلا يعتد بقى بما كان بخيوط او كان بكبسي، ولو انه تردى بالقميص لاجزأه. يعني واحد ما لقاش غير ازار واحد، يجيب القميص بتاعه وما يدخلش كمامه فيه، يحطه على كتفه كده بالعرض، يبقى تردى بالقميص، يبقى يجزيه مع انه فيه كمام، بس ما دخلش الكمام خلاص، يبقى ده لم يلبس المخيط. قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. انه ما وردش النهي عن الخاتم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، ولو ورد النهي عنه، او كان لهم ايضا خواتيم، فلو كان هناك نهي لورد عنه. وزي الخاتم بقى ناخد منه ايه الساعة. ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم، خرجه عنه مالك وإسناده صحيح. المنطقة، بيقول عن سعيد المسيب بإسناد صحيح قال: لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، يدخل الخيول يعني يجعلها سيور ويدخلها في بعضها من غير ما إيه ما يربطها يعني عقد يعني. قال: وذلك جائز عند العامة، يلبسها وهي فيها إيه ويعودها نظر. وفي قوله: ولا البرانس بعد ذكر العمائم، دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره. المعتاد العمائم القلنسوة، وأما البرنس فليس بكثير عند العرب، نادر، مع ذلك لا يجوز، فإن غطى شيئا منه فعليه الفدية. وقال أصحاب الرأي: لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس، ولا دليل على ذلك. ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم، روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه حرم، إلى أن حرم الرجل في رأسه وجهه، فلا يجوز له ستر واحد منهما، يروى ذلك من عمر. ده الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي مات محرما لا تخمر رأسه ولا وجهه، رواه مسلم. فلا يجوز للرجل أن يستر وجهه، وإذا كانت المحرمة لا تستر وجهها إلا عند مرور الرجال فبالأولى الرجل. نعم، إن غطى رأسه أو وجهه ناسيا أو جاهلا كشفه ولا شيء عليه. أما المرأة فحرمها في وجهها، لا يجوز لها ستر وجهها ويجوز لها ستر رأسها. فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو منع أبصار الأجانب، سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه. التجافي لا دليل عليه، إنما سدلت ثوبا لا يقصد به تغطية الوجه. قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. يبقى تشد الخمار بتاعها كده أو تعمل أي حاجة تبقى واسعة شوية بحيث تشدها عند الحجر. فإذا جاوزونا كشفنا. خرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وسنده حسن. ويشهد له حديث أسماء عند الحاكم وصححه هو والذهبي. قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تلثم ولا تبرقع، لا تتلثم يعني المحرمة. عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، لا تلثم ولا تبرقع. اللثام اللي هو ذاك البيشة، بنقول ده البيشة دي معمولة للوجه أصلا. وممن قال تسدل الثوب عطاء، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ولو وضع المحرم يده على رأسه أو المحرمة على وجهها فلا شيء عليها، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء. يعني وضع ايده على راسه مش هو ده الستر، انما لبس ملابس تستر الوجه والايه والرأس. اما حط ايده على راسه على وشه الدنيا جت تراب فعمل كده لا يضره. ولو وضع على رأسه مكتلا او طبقا فاختلفوا فيه، لان بعض العلماء قال ان هو ده غير مقصود به الستر وليس من الملابس المنهي عنها وليس بعمامة، انما ده بيشيل متاعه. الأحوط أن يتجنبه ويضعه على كتفه، لكن الظاهر أنه ليس بثياب تستر. ولا بأس للمحرم أن يستظل، لما روي عن أم الحسين قالت: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. أخرجه مسلم. يقول: قال الزيلعي في نصب الراية: نقل صاحب التنقيح عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال: لا حدة فيه لجواز أن يكون هذا الرمي الذي في قوله حتى رمى جمرة العقبة وقع في غير يوم النحر، إما في اليوم الثاني أو الثالث، فيكون قد تحلل صلى الله عليه وسلم من إحرامه. وينبغي أن ينظر في ألفاظه، فإن ورد حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر صح الاحتجاج، لكن يبعد من جهة أن جمرة العقبة يوم النحر في أول النهار وقت صلاة العيد، وذلك الوقت لا يحتاج إلى التظليل من الحر أو الشمس. واستدل ابن دقيق العيد بما في حديث جابر الطويل: فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فورد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. ده استدلال ظاهر جدا بجواز التظلل. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم. الصحيح جواز التظلل بنحو المظلة، المظلة الواقية من الشمس لا حرج فيها لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. قال وهذا قول عامة أهل العلم في جواز التظلل. وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا، أن يستظل راكبا، وده عشان كده بقى تلاقوا في الحج ايه لبعض المذاهب العربيات المفتوحة اللي ايه هو مفتوح ايران، بس ده مش مذهب الشيعة بس، ده مذهب ناس من اهل السنة هو. كما هو واضح مكروه عندهم ان يتظلل وهو راكب. اختلف اهل العلم في انه هل يجوز للمرأة لبس القفازين، فذهب بعضهم الى انه لا يجوز، فان لبست فعليها الفدية وحرمها في الوجه واليدين، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قولي الشافعي. وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر، حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، الذي جعله من قول ابن عمر هو عبيد الله بن عمر العمري. الذي يظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال مالك عن نافع بن عمر ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا. قال دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، لا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك. يقول عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خلفه، وقد فصل المرفوع عن الموقوف. والذي يظهر والله أعلم أنه عنده زيادة اللي هو الأقرب والله أعلم أنها مرفوعة لا تلبس القفازين، طالما وردت موقوفة وردت مرفوعة فمع الرفع زيادة الثقة، وليس أن هذا إدراجا. يقول ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ولا شيء عليها. سئلت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها، قالت تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. أخرجه البيهقي. يعني تلبس حرير وتلبس الملابس المصبوغة الملونة عشان الناس اللي بتتشدد المحرمة تلبس الملون، بتقول تلو أصباغها، الناس بيقول لازم اسود استحب الاسود، هذا لا يلزم، لا لا لا لم يرد في كتاب ولا سنة استحباب الاسود. تلبس ما شاءت، تلبس الحلي ايضا، لبس السراويل ايضا كذلك، هو اصلا حديث صحيح ثابت في البخاري وغيره في لبس المرأة السراويل. ها ماشي بحس السراويل لو كان واسع خلاص ايضا كذلك. لا ما فيش الالوان من الزينة لما تكون الوان يعني تجذب الانتباه لثوب شهرة، اما المصبوغ بصبغات عادية وما هيش ظاهرة فلا بأس بذلك. الاحمر ده لما يكون احمر زاع لكن ثوب شهرة ها؟ طب ما ماشي وهي قالت لها من الداخل ولا من الخارج. طب خلاص اللي عايز يقول لا ممنوع الملابس انها تكون بالوان معينه هو اللي يجيب الدليل. احنا نقول الثوب الشهره هو ده اللي اراد النهي عنه، اما انها يعني يحرم عليها لبس لون معين لا يحرم عليها ولا شيء مظبوط. وكذلك لا يحرم لبس السراويل بعض المشايخ المعاصرين، ولا اعلم لهم سلفا من علماء الامه يعني السابقين يقول ان لبس المراه السروال تشبه بالرجال، وهذا قول عجيب. هذا الحديث في البخاري وغيره في أن أن المحرمة تلبس ما شاءت من السراويل، إذن لم يزل النساء يلبسن السراويل، هذا من الثياب المشتركة. تلبس القميص، قميص ده زي الدرع، هو القميص هو اللي له كمين وراس فستان يعني. فهذه من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، فلا شيء على المرأة في لبسها، تمنع من الضيق، من الشفاف، من الذي لا يستر العورة يجسمها. لكن انه المنع مطلقا بحجة انه تشبه بالرجال، فهذا عجب من قائله. ها؟ لو كانت بنطلون واسع جدا في بيتها ما يضرها، يجوز ان تصلي فيه، ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف، بل يلبس النعلين. فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما اسفل من الكعبين فيجعلهما كالمكعب، كالبتاع اللي هو كعبه يعني، ثم يلبسهما. فلو لبس قبل القطع فعليه الفدية. اختلفوا في انه لو لبس الخف المقطوع او المكعب، اللي جاء خف له كعب مع ورود النعلين، فذهب قوم الى ورود الفدية لانه لم يؤذن فيه الا عند عدم النعل. الخف المقطوع ده زي الجزمة بتاعتنا. فذهب قوم الى ورود الفدية، وقال بعضهم لا شيء عليه لانه في معنى النعل، وده الاقرب والاحوط ان هو ما يلبسوش الا لو لم يرد النعلين. وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري والشافعي واسحاق، وقال عطاء اذا لم يرد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما لان في قطعهما فسادا. واليه ذهب احمد بن حنبل، وعلى انه ذهب الى حديث ابن عباس اذ ليس فيه ذكر قطع الخفين، لكن حديث ابن عمر فيه قطع الخفين، وحمل المطلق على المقيد واجب. حديث ابن عمر حديث صحيح وفيه امر بقطع الخفين، ولا فساد فيما امر به الشرع او اذن فيه، انما الفساد فيما نهت عنه الشريعة، وليس على العباد في امر الشريعة الا الاتباع. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع ورود الازار، فان فعل فعليه الفدية، فان لم يرد الازار يجوز له لبس السراويل عند اكثر اهل العلم ولا فدية عليه، وهو قول عطاء. واليه ذهب الثوري والشافعي واحمد واسحاق، لان مطلق الاذن في لبس السراويل يوجب الاباحة بلا فدية. وقال مالك ليس له لبس السراويل، وكذلك قال ابو حنيفة، ويحكى عنه انه قال يفتق السراويل ويتزر به، وهذا لا يصح، لان مطلق لبس السراويل رسول قال فليلبس السراويل اذا لم يرد الازار. لبس السراويل يحمل مطلقه على اللبس المعهود دون الاتزار به. وبعدين ده هو الاتزار بالسراويل غالبا ما لا يكفي في كف ستر العورة. وقال الإمام في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران، دليل على أن المحرم ممنوع من عن الطيب في بدنه وثيابه رجلا كان أو امرأة، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر، فإن فعل فعليه الفدية. ولو شم شيئا من نبات الأرض مما يعد طيبا كالورد والزعفران والورس فعليه الفدية، طالما تعمد شمه وحطه على ما أنت. ولا شيء في الثمار لها رائحة كالسفرجل والتفاح، لها رائحة طيبة ولكن لا يعد طيبا، والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. اختلفوا في الريحان، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان، قال نعم ويشم الريحان، قال جابر لا يشم، والأظهر الأعلم أن الريحان عطر طيب، والعصفر ليس بطيب، روي ذلك عن جابر. وإن كان لا يجوز لبس ثياب معصفرة للرجال، ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وهو قول أكثر أهل العلم أنه منهي عنه للرجال. وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان فعليه الفدية، فإن دهن جسده فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب. يعني وجوب الفدية في الطيب في الدهن ولو لم يكن طيبا زي الفازلين مثلا يحتاج الى دليل لا اعلمه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، غير مقتت يعني غير مطيب، وده دليل على جوازه، حديث رغم ضعفه يعني، حديث اخرجه احمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السابخي عن سعيد، وده دليل على عدم وجوب الفدية في الدهن بغير طيب. وقال ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. يجوز أكل الزيت والسمن فليتداوى بما. علقه البخاري. قال أصحاب الرأي: عليه الفدية إذا دهن جسده، ولا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره. قال ابن عمر، قاله ابن عمر: فإن اكتحل بما فيه طيب فعليه الفدية، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق. وروى أبان بن عثمان عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر. وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا. حديث ضمدها بالصبر رواه مسلم، والثاني رجاله ثقات رواه الشافعي. قولوا قولي هذا، استغفر الله. لبس العدسات في العين والنظارات لا بأس بذلك، غير منهي عنه أصلا.